تفسير الآية 43 من سورة إبراهيم، يقول تعالى: مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. أي هذا بيان للحال التعيس المخيف لهؤلاء الظالمين في هذا اليوم الشديد الذي تشخص فيه الأبصار يوم القيامة، حيث يخرجون من قبورهم مهطعين أي مسرعين من شدة خوفهم، مادين أعناقهم، موجهين أنظارهم، لا يلتفتون لشيء آخر نحو الداعي الذي يدعوهم للحساب وللعقاب، ملبين نداءه وطلبه في منتهى الانكسار والذلة والذعر والالتزام، دون أن يخالف منهم أحد أو يتخلف أو يتأخر. قوله تعالى: مقنعي رؤوسهم، أي ويكونون كذلك رافعي مثبتي رؤوسهم، ينظرون فقط إلى ما أمامهم، لا يحاولون الالتفات للنظر لأي شيء يمينا أو يسارا من شدة الخوف والانزعاج والاستكانة. وأيضا من معاني مقنعي رؤوسهم عكس ما سبق، أي متأطئين إياها إذلالا وخوفا، والمعنيان يصلان لنتيجة واحدة وهي تمام الذل والرعب. قوله تعالى: لا يرتد إليهم طرفهم، أي لا يرجع إليهم بصرهم، أي لا يعود إلى معتاده، والمقصود أنهم لا يستطيعون تحويله، بل يبقون ناظرين لا تطرف، أي لا تغمض أطراف أعينهم أي جفونهم من هول ما يشاهدونه ومن شدة التركيز والخوف، انتظارا لما سيحدث من عذاب لا يوصف. قوله تعالى: وأفئدتهم هواء، أي وقلوبهم أي عقولهم ومشاعرهم كالهواء أي كالخلاء أي الفضاء، أي خالية من أي فكر وأمن لشدة الحيرة والدهشة والاضطراب، إلا التفكير في خوف العذاب وهمومه وآلامه، وهي كذلك كالهواء الذي يتحرك في كل اتجاه بما يعني شدة حركة قلوبهم بسبب عظيم فزعهم.